بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ومع الفقه الميسر اليوم نتكلم عن صلاة المريض. قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بمرض، عافانا الله وإياكم، أسأل الله عز وجل يشافي جميع مرضى المسلمين. قد يبتلى بمرض، فيسر الله عز وجل للمريض الصلاة. الصلاة ما دام عند الإنسان عقل ما يمكن تسقط، ما يمكن تسقط، لابد أن تصلي مهما كان. كيف يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث يفيد أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وجوب الصلاة، لا يجوز لك أن تترك الصلاة أبدا على أي حال. اثنين، التدرج. أنت الآن مريض في البيت أو في المستشفى، نقول يجب أن تصلي قائما، قال أنا ما أستطيع أقوم، ما أقدر، نقول صلي جالسا، صلي جالسا في الركوع، توم إيماء يعني تنزل راسك في الركوع شوي، في السجود أكثر، وما تحط على على على على الجبهة مخدة أو شيء، هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان ما تستطيع تسجد، إيماء يعني تنزل راسك في الركوع والسجود أكثر. واحد قال أنا ما أقدر، أنا مريض في المستشفى، أجلس على ظهري مسدح، ما أقدر، نقول صلي على جنب، على جنب. إذا تقدر يتحول السرير على الجنب، أي جنب، أي جنبين أريح لك، والله أنا أريح لي وصلي على الجنب الأيمن، صلي على الجنب الأيمن. واحد يقول لا أنا أريح لي الجنب الأيسر، صلي على الجنب الأيسر، حول السرير للقبلة، قال لا ما أستطيع، طبيب يقول ما يتحرك السرير، خلاص صلي على ظهرك. تقدر تحرك رأسك، حركه في الركوع شوية وسجود أكثر. قال أنا ما أستطيع تحرك نهائيا أبدا، ما تستطيع تحرك نهائيا، إذن سقطت الأفعال وبقيت الأقوال. لاحظوا يا أخوة والأخوات، الصلاة لا تسقط بحال أبدا ما دام عند الإنسان عقل. إذن احنا تدرجنا الآن، أول شيء صلي قائما، ما أستطيع قاعدا، ما أستطيع على جنب، ما أستطيع على ظهرك، ما أستطيع تحرك نهائيا، سقطت الأفعال وبقيت إيش؟ بقيت الأقوال. إذا أنت تصلي على ظهرك بلسانك، الله أكبر، أقرأ الفاتحة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده، وأنت جالس على ظهرك، ما في أفعال الآن، في أقوال. قال لك أنا ما أستطيع حتى أتكلم، لساني واقف، سقطت الأفعال وسقطت الأقوال، بقيت النية، تصلي بنيتك. هناك بعض الناس يقول تصلي بإصبعك، هذا ليس له أصل في السنة. كيف تصلي بإصبعك؟ يعني تركع تسجد، ليس له أصل في السنة. بعض الناس قالوا يصلي بطرفه يعني بعينه، هذا أيضا ليس له أصل. الصلاة بالأصبع أو بعين ليس له أصل. بعض الناس الله يعافينا وإياكم في المستشفى يقول أنا ما أصلي، رجعت في البيت أصلي، هذا حرام ولا يجوز، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول لي أنا ما أتوضأ، ما أقدر أتوضأ، إحنا نقول يجب عليك أن تتوضأ، يجب. قال الطبيب لا يلمس الجسد الماء، قال ممنوع الماء، تيمم، يأتي بتراب طاهر ويتيمم عليه، يضرب بيده ووجهه. قال الطبيب حتى التراب لا يلمسه، صلي بلا وضوء ولا تيمم. بلا وضوء ولا تيمم؟ نعم، هذه سميع علماء صلاة فاقد الطهورين. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت فاعل ما تستطيع. إذن أيها الأخوة والأخوات، لابد أن نفهم القضية المهمة، لا يجوز لك أن تترك الصلاة أبدا. أنا أعرف كثير من الأخوة والأخوات في المستشفى يقول لما أرجع بيت أصلي، هذا لا يجوز، حرام، هذا من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها عمدا. إذن تدرج في الصلاة، وكيف تصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب، ما دام عند الإنسان عقل ووعي لا تسقط عنه الصلاة بحال. بل لو لم يستطع الوضوء دائما يشرع له الجمع. لما جاءت المستحاضة، والمستحاضة نوع مرض، دم ينزل من المرأة في غير الحيض، نوع مرض، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر طبعا بدون قصر 4-4 وبين المغرب والعشاء 3-4. أنت المريض الآن خصوصا إذا كنت في المستشفى يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، طبعا الفجر لا تجمع بين الصلوات. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بالمريض في صلاة المريض. أذكر وأقول لا تسقط صلاة المريض أبدا، صل إن استطعت قائما، لم تستطع جالسا، لم تستطع على جنب، ما استطعت على ظهرك بوضوء، ما استطعت بتيمم، ما استطعت على أي حال بقبلة أو على غير قبلة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تترك الصلاة فإنها نجاة لك يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.